فيش شباب بعرف ناس كثير وانا منهم كمان يصلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة. كيف بتصلي ايش الفجر؟ الصبح بعد الست الصبح الساعة ستين مرات سبعة كمان كسل كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال لا أدري هذه قلتها أظن منها تعجب شيخنا ناعمي ما مو أشي لا لا ناعمي جدا طريق حد من الإخوان قاعدين الآن انا بنسال ان شاء الله لا هبت رياح وكثر كلام هاي تجي صلى الله اغفر لنا ويرحمنا بالنسبه الى كسل النصف صلاه الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم انت بس بصحى وبسمع اما بصحاش لا طيب ما هو يعني بصحى وسمع كل من ذاك اليمين كيف هيك يعني؟ صدقت يا شيخ. ليش ما بتجينا الساعة الصبح؟ والله البلاد الصغار عندي البلاد بيقولون بيقولون أنا بيجي بعد الصراحة ما بحد يحكوا كل أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقدروا معرفهم يقعدوا ساعتين ثلاثة يعني معرفهم وهذا السبب تأخر أنا ما في سبب ثاني؟ لا فكر لا في ظهر الحمام الكبير فكر فكر طيب أنت بتنام؟ بعد صلاة العشاء؟ لا إذن يجوز على التلفزيون الشيخ قوم البلد العشر عشر وصبة نحن في التنال الطريق مشان يعترف من حاله بس ما راجع السلام عليكم عشر عمر السلام حرصنا على دينك بلا شك طبعا والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ إذن شو سألنا نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟ مش دائما مش دائما ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا أصلي صدع المدين الله أمسك أنا أقول لك كمان في صدع المغرب شكيت الحمد لله جزاك الله خير نروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل يصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام مغرب روح البيت بفك وضو بتعشى وصونا الجماعة بالاختصار أنا ما بيهمني التفاصيل بيهمني لا ما شفت كيف يعني بيهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد مو بكون أسبوع واحد تقصير فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان العبادة والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات قالك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا تعيت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا، ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وخسره. الشاهد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ، لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، استعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي صحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها صلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة، فلا إمكانه أبدا أن يصليها. ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.